بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول العلامة سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الذي يطهر من النجاسات ثلاثة: الخمر إذا تخللت بنفسها، وجلد الميتة إذا دبغ وما صار حيوانا. أقول بارك الله فيكم، النجاسات من حيث التطهير تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يطهر بالاستحالة، والقسم الثاني ما يطهر بالغسل. والذي يطهر بالاستحالة شيئان عند الشافعية، هما الخمر إذا تخللت وجلد الميتة إذا دبغ. والمراد عندما نقول إن الذي يطهر بالاستحالة شيئان، المراد مما للإنسان فيه صنع، وإلا فهنالك أشياء أخرى تطهر بالاستحالة لكن بدون صنع من الإنسان. فاللبن الذي يتكون في البهيمة هذا يخرج من بين فرث ودم فيستحيل إلى لبن، هذا يطهر بالاستحالة لكن لا صنع للإنسان فيه. والمسك الذي يؤخذ من الظبية، من غدة في الظبية، هذا يستحيل من دم الظبية، هذا لا صنع للإنسان فيه. فإذا نظرت إلى هذه الأشياء فإنها كثيرة، لكن الكلام هنا عما للإنسان فيه صنع، واضح؟ وهذا سيشير إليه الشارح رحمه الله تعالى. فالشارح رحمه الله تعالى بدأ الكلام عما يطهر بالاستحالة، ومذهب الشافعية في الاستحالة مذهب ضيق، فإنهم قالوا إن الذي يطهر بالاستحالة شيئان فقط، بينما هنالك من الفقهاء من جعل الاستحالة مطهرة مطلقا. ولعل أوسع المذاهب في هذا مذهب الحنفية، واضح؟ فعندهم الاستحالة مطهرة مطلقا، فمتى تغيرت المادة من صفات إلى صفات أخرى فحينئذ تطهر عندهم تلك المادة. وينبني على الكلام في الاستحالة كثير من القضايا، خاصة قضايا المعاصرة. فهنا يقول الشارح رحمه الله تعالى: فصل. الذي يطهر من النجاسات ثلاثة. المعنى أن الذي يطهر من الأعيان النجسة بالاستحالة، وهي أي الاستحالة انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى مع بقائه بحاله، انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى مع بقائه بحاله، وذلك كالخمر تنقلب من صفة الخمرية إلى صفة الخلدية، تمام؟ مع بقائها في حالة كونها مائعة، عصيرا مائعا، واضح؟ قال: ثلاثة أشياء، وفي الثالث نظر يأتي. قال: ومما يستحيل، أي ومما يستحيل أيضا مما لم يذكره الماتن، الدم، فإنه يصير لبنا، واللبن طاهر مع أن الدم نجس، ويصير مسكا، والمسك طاهر مع أن الدم نجس، ويصير منيا مع أن المني طاهر والدم نجس. قال: فيصير طاهرا. وسيأتي تعريف النجاسة في الفصل الآتي. قال الماتن رحمه الله تعالى: الخمر إذا تخللت بنفسها. الخمر لغة هي المتخذة من عصير العنب، سميت بذلك لتخميرها العقل أي تغطيته، وشرعا كل مسكر أي ذي شدة مطربة، ولو من العسل أو النبيذ أو التمر، ولا يكون إلا مائعا، أي أن الخمر لا تكون إلا مائعة. فلو كان الشيء يزيل العقل لكنه جامد فإنه لا يسمى خمرا. ثم إن هذا التعريف هو تعريف الشرع للخمر، ولذلك قال وشرعا كل مسكر سواء كان من العسل أو نبيذ التمر أو نحوهما. أما في اللغة فالخمر اسم خاص لعصير العنب، فإن كان العصير متخذا من غير العنب فإنه لا يسمى خمرا لغة وإنما يسمى نبيذا. قال والمعنى أن الأول من الثلاثة التي تطهر بالاستحالة الخمر إذا تخللت بنفسها، والمراد بقوله إذا تخللت بنفسها ألا يضع فيها عين أو ألا توضع فيها عين، ولذلك صور هذا فقال بأن لم تصحبها عين، بأن لم تصاحبها عين أجنبية عنها، بأن لم تصاحبها عين أجنبية. قال رحمه الله تعالى الخمر إذا تخللت بنفسها. اليوم الخمر أو اليوم الخل الأبيض هذا الذي يباع يصنع بطرق حديثة لا يمر على مرحلة الخمرية، واضح، وبالتالي لا يأتي فيه ما سيقرر في هذا الدرس. قال رحمه الله تعالى بأن لم تصاحبها عين أجنبية أي أجنبية عنها، وقوله أجنبية هذا احتراز سيأتي بيان المحترز بعد قليل. قال فإن صاحبتها أي فإن صاحبت الخمر عين، تمام، فإن صاحبتها فإما أن تكون العين نجسة أو طاهرة. إذا عندك احتمالان، فلو أن عندك إناء خمر، نفترض على سبيل المثال هذا الإناء فيه خمر، تمام، وهذا الخمر يراد أن يكون خلا، فهذا إما أن توضع فيه عين ولا يشترط الوضع سواء وضعت أو حتى لو أن الريحة أسقطت عينا مثلا، هذه العين التي توضع هنا إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون نجسة. فإذا كانت هذه العين طاهرة، نفترض على سبيل المثال نأخذ هذه العين، هذه طاهرة ووضعناها في الخمر ثم قبل التخلل نزعناها، فعندما تخللت لم تكن العين موجودة ولا شيء من أجزائها، فإن هذا لا يؤثر، بمعنى أنه إذا صار خلا فإنه يطهر لأن العين طاهرة ونزعت متى؟ ها؟ ونزعت قبل التخلل، جيد. لكن لو أن هذه العين وضعت وتخلل والعين موجودة، تمام، وهي طاهرة، ما زلنا في الطاهر، ها، فإن هذا الخل يكون نجسا. لماذا؟ لأن هذه العين تنجست بملاقاة الخمر ثم نجست المائع بعد ذلك، فهم ولا لا؟ إذن هذا كله إذا كانت العين إيش؟ إذا كانت العين طاهرة، فعندك حالتان، إما أن العين تنزع قبل التخلل وإما أن التخلل يحصل والعين ما زالت موجودة، واضح. والحالة الثانية إذا كانت هذه العين نجسة فوضعتها، فحينئذ هذه العين النجسة إذا وضعتها فإن هذه الخمر إذا تخللت لا تطهر مطلقا سواء نزعتها قبل التخلل أو بعده. لماذا؟ للقاعدة التي تقول إن النجس يقبل التنجيس، فالخمر في ذاتها نجسة لكن أيضا تنجست بنجاسة أخرى عندما وضعت فيها العين النجسة، وبالتالي حتى لو تخللت فإن هذه الخل محكوم بنجاستها. لماذا؟ لأنه قد لاقت عينا نجسة. فهم؟ انظر ماذا قال. قال فإن صاحبتها أي فإن صاحبت الخمر عين نجسة، فإن صاحبت الخمر عين فإما أن تكون العين نجسة، هذه الحالة الأولى، أو طاهرة. فإن كانت نجسة لم تطهر الخمر بالتخلل أي مطلقا، وإن نزعت قبله، وإن نزعت، من التي نزعت؟ وإن نزعت العين قبله، قبل ماذا؟ قبل التخلل، أي وإن نزعت العين قبل التخلل ولم ينفصل منها شيء، أي والحال أنه لم ينفصل شيء من تلك العين مع ذلك لا تطهر، لماذا؟ لأن النجس يقبل التنجيس. قال وإن كانت طاهرة فإن نزعت، فيها تفصيل، فإن نزعت أي العين قبل التخلل ولم ينفصل منها أي من العين شيء لم تضر، وإلا بأن لم تنزع قبل التخلل أو نزعت قبله وانفصل منها شيء لم تطهر الخمر بالتخلل. واضح المسألة؟ ثم قال ويعفى عند ابن حجر عن حبات العناقيد وشماريخها. لو تنظر في العنب، تمام، فيه شمراخ صغير، عود صغير هكذا، وحبوب، واضح. قال لك ابن حجر رحمه الله تعالى هذا يعفى عنه. لماذا؟ لأن هذا ليس أجنبيا، وهذا الذي احترز به أو هذا محترز قوله سابقا بأن لم تصحبها عين أجنبية، هذا من العنب نفسه، واضح. فقال ويعفى عن ابن حجر ويعفى عند ابن حجر عن حبات العناقيد وشماريخها ونوى التمر وثفله، الثفل قشر التمر، واضح. قال وخالفه الرملي والخطيب تبعا للشيخ الإسلام، وكلام العلامة ابن حجر أيسر، واضح. قال ويطهر مع الخمر إناؤها وغطاؤها. وطهارة الإناء والغطاء تحصل بالتبع، لأنك إذا قلت هذه خمر وهذا الإناء، والإناء تنجس، وتخيل معي أن الإناء هذا قد يكون إناء طين، تمام، وإناء الطين من طبعه أنه يتشرب، صح. فإذا قلت إن هذا الإناء لا يطهر وصار بعد ذلك خلا، فإن الإناء سينجس إيش؟ سينجس الخل، حينئذ لن يتحقق وجود خل طاهر، واضح ولا لا؟ فقالوا إن الإناء هذا يطهر تبعا للخمر، تبعا للخمر التي تخللت، واضح؟ من باب يثبت تبعا ما لا يثبت إيش؟ ما لا يثبت استقلالا. قال ويطهر مع الخمر إناؤها وغطاؤها. ثم قال ولا فرق فيما تقرر بين الخمر المحترمة وبين غيرها. الخمر تنقسم إلى قسمين، إما خمر محترمة أو خمر غير محترمة، وهو سيذكر هذا. فخمر الكافر محترمة مطلقة، خمر الكافر محترمة مطلقة. لماذا؟ لأنه لا يجوز التعدي عليه بإراقتها، تمام. وأما خمر المسلم فإن عصرت بقصد الخمرية أن تكون خمرا فإنها غير محترمة، وإن عصرت بقصد الخلية أي يريدها أن تكون خلا أو أطلق ولم يقصد شيئا فإنها تكون محترمة. فالمسلم خمره لها ثلاث حالات، إن عصرت بقصد الخمرية فقط، تمام، فحينئذ غير محترمة، أو بقصد الخلية أو أطلق فإنها تكون محترمة. فقال هنا والمحترمة ما عصرت بقصد الخلية أو لا بقصد شيء. ما معنى محترمة؟ معنى محترمة أنه لا يجوز التعدي عليها بإراقتها، هذا معنى كونها محترمة. طيب ومع ذلك لو تعدي عليها وأريقت لا تضمن، واضح، لأن الخمر لا تسمى مالا، واضح، لا تسمى مالا. وإن كان المتعدي عليها حال كونها محترمة يأثم، واضح، فهو يأثم لأنه تعدى، لكنه لا يضمنها لأنها ليست مالا، فهم؟ قال هنا وغير المحترمة هي التي عصرها مسلم بقصد الخمرية، ولهذا تجب إراقتها قبل التخلل. ثم قال ويتغير الحكم بتغيير القصد بعد العصر، واضح، أي أنه لو عصرها بقصد الخمرية وبعد عصرها غير قصده من كونها خمرا إلى كونها خلا فإن الحكم يتغير، فتصبح محترمة بعد أن كانت ليست محترمة. ومستند هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. قال رحمه الله تعالى فإن عصرها كافر فهي محترمة أيضا أي مطلقا سواء عصرها الكافر بقصد الخلية أو بقصد الخمرية أو أطلق ولم يقصد شيئا تمام. وذلك لأن الكفار لا يعتقدون حرمة الخمر عليهم ولذا يقر أهل الذمة على شرب الخمر بشرط ألا يظهروا شربها أمام المسلمين كما يعلم هذا في محله من كتاب الحدود في حد شرب المسكر. ولذا الذمي إذا شرب الخمر لا يقام عليه الحد واضح؟ الذمي إذا شرب الخمر لا يقام عليه الحد في بيوت نعم في أماكن خاصة في بيوتهم لا يمنعون منها في بيوتهم إذا عصروها في بيوتهم واضح وشربوها دون أن يجاهروا بها مثلا في شوارع المسلمين ومنتديات المسلمين فإنهم يقرون على ذلك لأنهم يعتقدونها حلالا في دينهم. نعم ونحن في الحقيقة بارك الله فيكم نحتاج أن ندرس كتابا في الفقه في قسم المعاملات والأنكحة إلى آخر أبواب الفقه لأن تلك الأبواب قل التطرق لها وغالب الجهد ينصب في العبادات فيولد هذا ضعفا في تلك الأبواب مع أهميتها وشدة الحاجة إليها. فلعل الله عز وجل إذا يسر لنا ختم هذا أننا لا نبدأ كتابا فقهيا من أوله لا وإنما نبدأ من المعاملات من المعاملات إلى آخره فإذا انتهينا منه ممكن أن نعود إلى العبادة أيا كان ما في مشكلة ها؟ نعم ولذلك الأحكام إلى هذا تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى معرفة حتى لا يخطئ الإنسان فيظن ما هو خطأ صواب وما هو صواب خطأ. نعم قال رحمه الله تعالى وجلد الميتة إذا دبغ. قال الميتة هي التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية. هذا تعريف الميتة. الميتة هي التي زالت حياتها بلا زكاة شرعية. جيد. لما قال هي التي زالت حياتها بغير زكاة واضح شرعية نفهم أنه إذا زالت حياتها بغير زكاة أصلا فهذه ميتة كالمنخنقة والمتردية والتي ماتت بالضرب أو صدمت أو نحو ذلك تمام. فهذه ميتة لأنها لم تذك أصلا. ونستفيد أيضا أنها لو ذكيت زكاة غير شرعية فإنها ميتة فما يذبحه وثني أو مجوسي ميتة واضح لأنه وإن ذكي لكنه ليس زكاة شرعية. اصطاده المحرم بنسك يعتبر ميتة لأن المحرم منهي عن الصيد واضح لم يذكى زكاة شرعية. كذلك إذا كان الحيوان لا تحله الزكاة أي أنه حرام سواء ذكي أو لم يذكى فهذا أيضا هذا ميتة نجس. فالحمار مثلا لو أنه ذبح من لبته على سبيل المثال فإنه ميتة نجس واضح لأن الزكاة لا تحله. إذن هذه الأشياء الثلاثة كلها تندرج تحت هذا التعريف. فالميتة هي التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية. قال والدبغ نزع الفضلات بحريف ولو نجسا. الدبغ نزع الفضلات بحريف ولو نجسا أي أن المادة التي تزيل بها الفضلات التي على الجلد والمراد بالفضلات ما يبقى من قطع لحم أو شحم أو دم أو نحو ذلك هذه الفضلات المادة التي تستعمل في إزالة هذه الفضلات لا يشترط أن تكون مادة طاهرة بل حتى لو كانت مادة نجسة فإنها تفيد تطهير ذلك الجلد. لكن إذا كانت المادة المستعملة مادة نجسة فإنك بعد الدباغ لا تستعمل الجلد مباشرة إلا بعد غسله واضح؟ قال والدبغ نزع الفضلات بحريف ولو نجسا. والمراد بالدبغ بارك الله فيكم الاندباغ المراد بالدبغ الاندباغ، فلا يشترط في الدبغ فعل فاعل. فلنفترض على سبيل المثال لو أن عندنا مصنع للدبغ الجلود، فشخص على سبيل المثال شغل الآلة أو اشتغلت الآلة بغير اختيار منه، أو دخل طفل أو حيوان مثلا ويعني ضغط على زر تشغيل الآلة فدبغت الجلود دون أن يكون ثمة قصد، فإن هذه الجلود تطهر، فلا يشترط القصد. ولذلك التعبير بالاندباغ أولى من التعبير بالدبغ. ومن هنا تعلم أن هذا الباب من باب تطهير النجاسة، وتطهير النجاسة لا يشترط فيه النية أصلا، وبالتالي ما دبغه الكافر أو دبغه المجنون أو دبغه الصبي غير المميز، يعني إذا حصل فإنه يطهر بالدباغ. فقال هنا بارك الله فيكم: والدبغ نزع الفضلات بحريف ولو نجسا. والحريف ما يلدغ اللسان، أي يصيب اللسان بحرقة، تمام، بحرافته كالقرض، وهو نوع من أنواع النبات. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يطهرها، أي الجلود، يطهرها الماء والقرض. وقول النبي عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرض، بعضهم يفهم من الحديث أنه لا بد أن تكون مادة الدباغ طاهرة، ونقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى القرض من باب المثال لا من باب الحصر، واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: والمعنى أن الثاني من الثلاثة التي تطهر بالاستحالة جلد الميتة إذا دبغ، فيطهر ظاهره وباطنه، يطهر ظاهر الجلد إيش؟ وباطن الجلد. قال: والظاهر عند ابن حجر ما لاقاه الدابغ، والباطن عند ابن حجر ما لم يلاقه، أي ما لم يلاقه إيش؟ الدابغ، من أحد الوجهين أو ما بينهما. هي انتبه معي، هذا جلد، ونفترض أن الذي لقاه الدابغ حيث كان الشحم واللحم والدم هو هذا الاتجاه، فهذا الذي لقاه الدابغ هذا هو الظاهر. طيب أين الباطن؟ الباطن هو الذي لم يلاقه الدابغ هنا، وأيضا ما بين الوجهين، أي لو فصلت هذا عن هذا، لو شققت الجلد قطعتين، واضح؟ فهذا الذي في الوسط أيضا يسمى باطن، فهمنا ولا لا؟ ولذلك قال هنا: والباطن ما لم يلاقه الدابغ من أحد الوجهين واحد أو ما بينهما، أي في حالة أنه فصل، وهذا لا يريد أن ينفصل، لا أدري لماذا. قال هذا طبعا هذا مصطلح فقط، هذا المصطلح عند ابن حجر. قال: وعند الرملي الظاهر ما ظهر من وجهين والباطن ما بطن. والأمر في هذا سهل، يعني هما لا يختلفان في الطهارة، هم يقولان، كل منهما يقول إن الجلد يطهر ظاهرا وباطنا، وإنما اختلفوا في تفسير المراد بالظاهر والباطن، واضح؟ أين هو الظاهر وأين هو الباطن، وإلا فهما متفقان، والمذهب كله يقول إن الجلد يطهر بالدباغ ظاهرا وباطنا، وإذا طهر بالدباغ ظاهرا وباطنا حل استعماله سواء في الجافات أو في المائعات، يعني سواء تستعمله في الأمور الجافة تحفظ به الخبز مثلا، الخبز الجاف، أو تحفظ به المائعات مثل السوائل كزيت ولبن ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: أما الشعر الذي على الجلد فلا يطهر بالدبغ. التعليل لماذا؟ الشعر الآن الجلد هذا في عليه شعر، جلد الميت عليه شعر، يقول إن الشعر هذا لا يطهر بالدباغ، لماذا؟ قال: لأن تأثير الدبغ إنما هو على الجلد على الإهاب لا على الشعر، وشعر الميتة نجس، لأن الميتة نجسة بجميع أجزائها، شعرها وعظمها ولحمها ودمها بكل أجزائها. في الأحاديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، والإهاب اسم للجلد قبل الدباغ، فمحل تأثير الدباغ هو الجلد لا الشعر، وبالتالي نقول إن الشعر لا يطهر، تمام؟ قال: أما الشعر الذي على الجلد فلا يطهر بالدبغ إلا إن كان قليلا. طب إن كان قليلا يطهر أو نقول هو نجس يعفى عنه؟ خلاف بين ابن حجر والرملي، واضح؟ إن كان قليلا قال: فيطهر تبعا له عند ابن حجر، أي فيطهر الشعر القليل تبعا للجلد عند ابن حجر. وقال الرملي: لا يطهر مطلقا لكن يعفى عن القليل منهم، واضح؟ إذن الخلاف في دائرة ضيقة في كون هذا الشعر قليل هل هو يطهر تبعا للجلد أو نقول لا يطهر لكن يعفى عنه. قال ثم إن محل طهر الجلد بالدباغ إذا تنجس بسبب الموت لأن كان طاهرا حال الحياة. لو سألتكم سؤالا ما علة النجاسة في الميتة؟ الجواب علة النجاسة في الميتة هي الموت، لأن هذا الحيوان قبل أن يموت كان طاهرا أو نجسا؟ طاهرا. إذ القاعدة تقول كل الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير، فهذه الشاه أو هذا الحمار قبل أن يموت طاهر أو نجس؟ طاهر. مات بعد دقيقة، مات صار نجسا، ما الذي نقل حكمه من الطهارة إلى النجاسة؟ ما العلة التي أوجبت النجاسة؟ الموت. إذن علة النجاسة هي الموت. فقال لك هنا ثم إن محل طهر الجلد بالدباغ إذا تنجس بسبب الموت، أي إذا كانت علة نجاسته هي الموت. فهمت ولا لا؟ بأن كان طاهرا حال الحياة. ولذلك أنت تستطيع أن تقسم الحيوانات إلى ثلاثة أقسام. قسم لا ينجس بالموت، يعني حتى إذا مات يبقى طاهرا، وهذا كالآدمي والسمك والجراد، واضح؟ فهذه سواء كانت حية أو ميتة فهي طاهرة في الحالات كلها، صح؟ القسم الثاني ما هو نجس في الحالتين، في حالة الحياة وفي حالة الموت، وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. الثالث ما كان طاهرا في حال الحياة وصار نجسا بعد الموت، هذا هو الذي يطهر بالدباغ. القسم الأول هذا هو طاهر وإن لم يدبغ، يعني على سبيل المثال حتى نوضح أكثر، جلد المذكات هذا طاهر وإن لم يدبغ. المذكات التي نذبحها في الأضحية مثلا والعقيقة ونحوهما طاهر وإن لم يدبغ. لماذا؟ لأنها طاهرة، هي أصلا طاهرة في الحياة وطاهرة بالموت بعد أن ذكيت، واضح ولا لا؟ هذا لا يحتاج إلى دباغ حتى يطهر الجلد. الكلام هنا في جلد كان طاهرا ثم نجس بالموت، هذا الذي يطهر بالدباغ. ولذلك قال هنا أما إذا كان، قال ثم إن محل طهر الجلد بالدبغ إذا تنجس بسبب الموت بأن كان طاهرا حال الحياة. أما إذا كان نجسا أي حال الحياة كجلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فلا يطهر بالدباغ، واضح؟ ومذهب الشافعية في هذا من أوسع المذاهب في التطهير بالدباغ. لو قارنت مذهب الشافعية بمذهب الحنابلة فعند الحنابلة يرون أن الجلود لا تطهر بالدباغ مطلقا، ويرون أن أحاديث التطهير بالدباغ قد نسخت، واضح؟ وبعض العلماء يرى أن الذي يطهر بالدباغ هو جلد المأكول فقط دون غير المأكول، واضح؟ فيقول الحيوان الذي يؤكل لحمه إذا دبغ جلده يطهر، وحيوان غير مأكول اللحم إذا دبغ جلده لا يطهر. مذهب الشافعية أوسع المذاهب، أوسع، فقالوا إن الجلود كلها تطهر بالدباغ سواء كان الحيوان من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. ولذلك بعض الناس يسأل إذا كان على سبيل المثال يعني اصطاد تمساح أو نحوه، أو اصطادهم يسألون كثيرا عن النمر والذئاب وغير ذلك، إذا أخذنا جلودهم ودبغت تطهر أو لا تطهر؟ الجواب تطهر على مذهب الشافعية، واضح ولا لا؟ بل إن من الفقهاء من يقول حتى جلد الكلب والخنزير يطهر بالدباغ، وهذه المسألة طبعا فيها ثمانية أقوال للفقهاء، من أوسعها مذهب الشافعية. وهنالك ما هو أوسع من مذهب الشافعية، فقلت لكم يقول بطهارة الجلود حتى جلد كلها حتى جلد الكلب والخنزير. على كل حال نبقى مع فقهائنا الشافعية رحمهم الله، ورحم الله سائر الفقهاء. قال رحمه الله أما إذا كان نجسا كجلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فلا يطهر بالدبغ. وحكم الجلد المتنجس بالموت. شوف المتنجس بالموت إشارة إلى أن علة تنجيسه هي الموت. قال وحكم الجلد المتنجس بالموت بعد الدبغ حكم الثوب المتنجس بنجاسة متوسطة. والمتنجس بنجاسة متوسطة كما سيأتي لا بد في تطهيره من غسله حتى تزول عين النجاسة. قال فيطهر بما يطهر به لكن لا يضر أثر الدباغ بعد غسله، أي إذا بقيت يعني آثار من آثار الدباغ بعد أن غسل فإنها لا تضر. قال رحمه الله تعالى وما صار حيوانا. هو يقول إن الذي يطهر بالاستحالة ثلاثة أشياء، أخذنا الخمر إذا تخللت وجلد الميت إذا دبغ، زاد الثالث وهو ما صار حيوانا. وهذا سيأتي أن الشارح رحمه الله تعالى ينبه على أن الأولى ألا يعده. فقال المعنى أن الثالثة من الثلاثة التي تطهر بالاستحالة النجاسة التي استحالت حيوانا كالميتة إذا صارت دودا. ميتة نفترض أن شاة ماتت، أن مثلا كلبا مات، إذا تعفن يصير هنالك دود. طيب هذا الدود الذي صار يقول الماتن إنه يطهر بالاستحالة، هذا الدود طاهر. طيب لماذا يطهر بالاستحالة؟ واضح؟ قال لأن هذا الدود نشأ من الميتة. شوف التعبير، نشأ من الميتة، والميتة نجسة أو طاهرة؟ نجسة، وهذا نشأ منها، مع أن القاعدة تقول كل الحيوانات طاهرة. هذا الدود الآن كائن حي ولا لا؟ يتحرك، يدخل في هذه القاعدة ولا لا؟ كل الحيوانات طاهرة إلا الكلب الخنزير، فمقتضى القاعدة أنه طاهر وهو فعلا طاهر. طيب يقول هذا طاهر مع أنه نشأ من الميتة، إذن سبب طهارته الاستحالة. هذا كلام من؟ هذا كلام المصنف. الشارح يقول لا نعلم جزما أن هذا الدود نشأ من الميتة، قد يكون نشأ فيها لا منها، نشأ فيها لا منها. شوف الفرق. فقال هنا المعنى أن الثالثة من الثلاثة التي تطهر بالاستحالة النجاسة التي استحالت حيوانا كالميتة إذا صارت دودا. ونظر بعضهم في هذا الثالث. ما معنى نظر؟ نظر أي قال بعضهم فيه نظر. إذا قال عالم في رأي ما هذا فيه نظر فيقال نظر فلان في كذا، أي قال فيه نظر. قال ونظر بعضهم في هذا الثالث باحتمال كون الحيوان مخلوقا فيها، باحتمال كون الحيوان، المراد بالحيوان هنا بين قوسين الدود، تمام، مخلوقا فيها لا منها، فلا يحسن التمثيل به. واضح ولا لا؟ ثم قال رحمه الله تعالى فصل. نعم تفضل. ثلاث شعرات. نعم قليل جدا هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. النجاسات ثلاثة، مغلظة ومخففة ومتوسطة. قال رحمه الله تعالى في الشرح النجاسات جمع نجاسة، والنجاسة لغة المستقذر. النجاسة لغة المستقذر، تمام. وبعضهم يقول المستقذر طبعا، المستقذر طبعا، تمام. قال وشرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخصة، أي حيث لا مجوزة. قال مستقذر هذا جنس يشمل كل مستقذر، سواء استقذر في الطبع أو استقذر في الشرع، لأن الإنسان قد يستقذر الشيء طبعا وهو ليس نجسا شرعا. فمثلا المخاط مستقذر لكنه ليس بنجس، وقد يكون الشيء مستقذرا في الشرع لكن بعض الناس في طبعه يراه ليس مستقذرا. فالخمر مثلا بعض الناس يرى الخمر هذا ليس مستقذرا، واضح لنا، لكنه في الشرع مستقذر. إذن قال هنا وشرعا مستقذر. كلمة مستقذر هذا جنس يدخل تحتها ما كان مستقذرا في الحس وما كان مستقذرا يعني بالطبع وما كان مستقذرا في الشرع. قال مستقذر يمنع صحة الصلاة. إذن لما قال يمنع صحة الصلاة أخرج المستقذرات غير الشرعية، واضح؟ يمنع صحة الصلاة، لأن مثل المخاط والبصاق لا يمنع صحة الصلاة، مثل المني وإن كان مستقذرا طبعا لكنه لا يمنع صحة الصلاة. ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه وإن بقع الماء على ثوبه، واضح؟ فقال هنا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. قوله حيث لا مرخص فيه إشارة إلى أن بعض الأشياء تسمى نجاسة ومع ذلك تصح الصلاة، تمام، لكن لوجود الرخصة. فهذا القيد في قوله حيث لا مرخص، هذه الحيثية للإدخال ليس للإخراج، يعني كأنه يريد أن يقول لك لا تظن أن ما قد تصح الصلاة مع كونه نجاسة أنه ليس بنجاسة لأن الصلاة صحت. فمثلا لو صلى الإنسان وعليه قطرة دم، دم قليل، فإن صلاته تصح. هل معنى ذلك أن هذا الدم ليس بنجس؟ لا، بل هو نجس، لكن الصلاة صحت لوجود الرخصة، واضح؟ فهو يريد بقوله حيث لا مرخص أن يدخل ما صحت الصلاة معه من النجاسات لورود الرخصة، هذا المقصود. قال هنا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص أي حيث لا مجوز. نعم، لو قلنا مستقذر شرعي يمنع من صحة الصلاة، مستقذر شرعي لابد أن تأتي بكلمة لا مرخص، تقصد هذا ولا؟ هل يحتاج إلى مرخص أم لا؟ نحتاجه في كل وقت، يعني الآن الدم هذا هو مستقذر في الشرع لكن مع ذلك الصلاة تصح. هل معنى أن الصلاة تصح أنه ليس بنجس؟ لا، هو نجس لكن صحت الصلاة لوجود الرخصة، هذا المقصود. أكثر الشافعية لا يحدون النجاسات بل يعدونها، وهذه طريقة الإمام النووي رحمه الله تعالى في عدد من كتبه، وهي طريقة العلامة بن رسال رحمه الله تعالى في الزبد، وطريقة العلامة بافضل رحمه الله تعالى في المقدمة الحضرمية. فإنهم لما جاءوا إلى النجاسات قالوا النجاسات كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لأنه كما تقرر في دروس سابقة ما يمكن أن يعد لا يفتقر للحد. فصاحب الزبد يقول في باب النجاسات المسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما والسور وميتة مع العظام والشعر والصوف لا مأكولة ولا بشر إلى آخر ما قال، فعدها عدا، وهذا هو الأضبط والأسلم لأنه يمكن حصرها. فإذا حصر النجاسات قلنا كل ما سوى هذا فهو من الطاهرة وانتهى الأمر، تمام. قال رحمه الله تعالى بخلاف ما لو كان هناك مرخص. ما مثاله؟ أنا ذكرت لك مثالا في الدم وهو سيذكر لك مثالين آخرين في غير ذلك. قال كما في فاقد الطهورين وعليه نجاسة فإنه يصلي لحرمة الوقت وعليه الإعادة. فاقد الطهورين يعني ليس عنده ماء ولا تراب وعليه نجاسة، إذن هذا لا يستطيع أن يغسل النجاسة، فما الحكم؟ هل يصلي أو تسقط الصلاة عنه؟ قالوا يصلي، تمام، لحرمة الوقت وعليه الإعادة. ومن لماء أو تراب فقد الفرض صلى ثم مهما وجد من ذين فرضا حيث يسقط القضاء عليه تجديد عليه فرض، واضح؟ فقال هنا وعليه نجاسة فإنه يصلي لحرمة الوقت وعليه الإعادة. جيد، أسألكم هذا الفاقد للطهورين الذي عليه نجاسة عندما يصلي لحرمة الوقت هل صلاته توصف بالصحة أو لا؟ هو الآن شخص لا يجد ماء ولا ترابا وعليه نجاسة، قلتم له لابد أن تصلي لحرمة الوقت وعليك الإعادة. طيب عندما يصلي الآن لحرمة الوقت صلاته هذه لحرمة الوقت هل توصف بالصحة أم لا؟ توصف بالصحة، واضح؟ توصف بالصحة لأنها وافقت الشرع وإن لم تسقط القضاء. شوف هنا لابد أن تفهم تعريف الصحيح. ما هو الصحيح؟ هل الصحيح هو ما وافق الشرع أو ما أسقط القضاء الذي عليه المتكلمون وكثير من الأصوليين أن الصحيح هو ما وافق الشرع، موافقة ذي الوجهين الشرع، سواء أسقط القضاء أو لم يسقط القضاء. وعلى هذا التعريف تتخرج فروع الشافعية، واضح؟ ومن الفقهاء وهم خاصة فقهاء الحنفية يقولون إن الصحيح ما أسقط القضاء، وبالتالي هذه الصلاة لا توصف بكونها صحيحة. فقال هنا هذا المثال الأول في فاقر الطهورين. المثال الثاني قال وكما في المستنجي بالحجر، هذا مثال مهم. إذا استنجى الإنسان بالحجر فإن الحجر يزيل عين النجاسة لكنه لا يزيل الأثر، فقد يكون الأثر باقيا، وبالتالي هذا الشخص إذا صلى حال كون الأثر باقيا هل تصح صلاته أو لا تصح؟ الجواب تصح صلاته. طيب كيف تصح صلاته مع وجود أثر النجاسة؟ الجواب لوجود الرخصة. هذا الذي يدخل في التعريف لما قال لك قبل قليل حيث لا مرخص، هنا وجدت الرخصة، إذن هنا صحت صلاته مع وجود أثر النجاسة لوجود ماذا؟ لوجود الرخصة. لاحظ معي المحل، محل الاستنجاء بالحجر هذا محكوم بنجاسته وإن صحت صلاته، لكن هذه النجاسة معفو عنها. سؤال، معفو عنها في ماذا؟ الجواب معفو عنها بالنسبة للصلاة لا مطلقا، بدليل أن هذا الشخص الذي استنجى بالحجر لو أنه سقط في ماء قليل لحكمنا على الماء القليل بالنجاسة، واضح لنا؟ لأن محل العفو عن أثر الاستنجاء إنما هو بالنسبة للصلاة وليس بالنسبة للماء. انظر ماذا قال وكما في المستنجي بالحجر فإنه تصح إمامته، وطبعا إذا صحت إمامته فمن باب أولى أن تصح صلاته، واضح لنا؟ قال ومع ذلك يحكم على أثر الاستنجاء بالتنجيس إلا أنه عفي عنه، أي إلا أنه عفي عنه بالنسبة للصلاة لا بالنسبة للماء مثلا. ثم قال والمعنى أن النجاسات باعتبار حكمها ثلاثة أقسام: مغلظة وسميت بذلك لغلظ حكمها، ومخففة وسميت بذلك لخفة حكمها، ومتوسطة وسميت بذلك لكون حكمها وسطا بين حكم المغلظة وحكم المخففة. قال المصنف رحمه الله وحكم المغلظة نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما. قال الشارح رحمه الله تعالى المعنى أن النجاسة المغلظة التي هي القسم الأول من أقسام النجاسة نجاسة الكلب والخنزير. قوله نجاسة الكلب تشمل كل كلب ولو كان ذلك الكلب مما يجوز اقتناؤه كالكلب المعلم. قال رحمه الله تعالى والخنزير، تمام، لأنه أسوأ حالا من الكلب. قال وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر فإنه نجس. وهنا أريدك أن تنتبه لفرع فقهي، وهو أن الحيوان الذي تولد بين كلب أو خنزير مع حيوان طاهر هذا الحيوان يكون نجسا نجاسة مغلظة. أما الحيوان الذي تربى على لبن كلبة أو خنزيرة فإن نجاسته لا تكون مغلظة، واضح؟ يعني لو أن عندنا شاه، هذه شاه وضيت بلبن كلبة أو بلبن خنزيرة فإن نجاستها ليست مغلظة. قال هنا فإذا لاقى شيء كلبا أو خنزيرا أو فرعهما، تمام، أو شيئا من فضلات أحدهما، أو لاقى ما تنجس بها مع رطوبة أحد الجانبين في الجميع تنجس نجاسة مغلظة، وسيأتي حكمها. قال فإذا لاقى شيء، أي شيء، سواء كان هذا الشيء جامدا أو مائعا، فإذا لاقى شيء كلبا أو خنزيرا أو فرعهما، أو لاقى هذا الشيء شيئا من فضلات أحدهما، يعني لم يلاقي كلبا ولا خنزيرا، وإنما بقي مثلا لعاب كلب فأصاب الثوب لعاب الكلب، أو أصاب الثوب مثلا دم الكلب، تمام، أو لاقى ما تنجس بها، أي ما تنجس بالنجاسة المغلظة مع رطوبة، هذا قيد، مع رطوبة، مع رطوبة أحد الجانبين. أما إذا كان الجانب الأول جاف وهو جانب الشيء، والجانب الثاني جاف وهو جانب الكلب والخنزير، فهذا جاف وهذا جاف، فإن النجاسة لا تنتقل. ولذلك بعض الناس يسأل يقول أنا مسحت بيدي على ظهر كلب وظهره جاف ويدي جافة، فما الذي يجب علي؟ الجواب لا يجب عليك شيء، لأن النجاسة لا تنتقل إلا بواسطة الرطوبة، وهنا لا رطوبة. فقال هنا تنجس نجاسة مغلظة وسيأتي حكمها. والمخففة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين. المعنى أن النجاسة المخففة التي هي القسم الثاني من أقسام النجاسة بول الصبي الذي لم يطعم للتغذي غير اللبن ولم يبلغ الحولين تحديدا، وقيل تقريبا. فالقيود أربعة. قال فخرج بالبول غيره، فغائط الصبي وقيئه ودمه نجاسته نجاسة مغلظة، تمام. قال فخرج بالبول أو نجاسة متوسطة، عفوا سبق لسان، فخرج بالبول غيره كالغائط، وبالصبي الصبية، وبعدم طعم غير اللبن للتغذي ما إذا طعمه لذلك، أي ما إذا طعمه للتغذي لا للتداوي، أي لو أعطي له بعض الطعام للتداوي كأن حصل في بطنه شيء الصبي من انتفاخ فأعطي له بعض الطعام من أجل أن يزول ذلك الانتفاخ، فإن هذا لا يصير بوله ذا نجاسة متوسطة. قال وبما لم يبلغ الحولين ما إذا بلغهما، فإن البول في جميع هذه الصور غير الأولى ونحو الغائط فيها نجاسته متوسطة. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فإن قوله هنا غير اللبن لا يلزم أن يكون هذا اللبن لبن آدمية، واضح، سواء كان لبن آدمية أو لبن بهيمة، بل ولو كان لبنا نجسا كلبن أتان مثلا، واضح، فإن البول نجاسته نجاسة مخففة، سواء لبن أمه أو آدمية أخرى أو بهيمة، بل ولو كان اللبن نجسا فإن البول نجاسته نجاسة مخففة. يأتي النظر في اللبن الصناعي. إذا كان الطفل يعطى له اللبن الصناعي، هل بوله نجاسته مخففة أو متوسطة؟ ها؟ الأقرب أنها متوسطة، لأن اللبن الصناعي تضاف له مواد، هذه مواد للتغذي، واضح؟ قال رحمه الله تعالى وكذا لو شك هل بلغ الحولين، يرحمك الله، وكذا لو شك هل بلغ الحولين فبوله متوسطة أيضا، تمام. لماذا؟ للقاعدة الفقهية التي تقول إن الرخص لا تناط بالشك. قال خلافا للشبراملسي القائل بأنها مخففة، أي استصحابا للأصل. ثم قال رحمه الله ولو أطعم غير اللبن للتغذي ثم اقتصر على اللبن فبوله متوسطة، أي فبوله نجاسته نجاسة متوسطة. وهذا أحد الإخوة سأل عنها قبل أيام، طفل على سبيل المثال في أشهره الأولى كان يغذى بغير اللبن ثم بعد ذلك غذي باللبن، هل بعد ذلك يعود الحكم بتخفيف نجاسته مرة أخرى أو لا؟ الجواب لا. فقال ولو أطعم غير اللبن للتغذي ثم اقتصر على اللبن، أي في الحولين، فبوله نجاسته نجاسة متوسطة. ثم قال ولو أصابت قطرة بول اجتمعت فيه شروط مخففة ماء قليلا مطلقا أو كثيرا وغيرته فأصاب الماء المتنجس بها شيئا نجسته نجاسة متوسطة، واضح الصورة؟ قطرة بول من طفل نجاستها نجاسة مخففة، أصابت ماء ثم أصبح هذا الماء إذا كان ماء قليل يصبح نجسا خلاص، إذا كان ماء كثير وغيرته يصبح نجسا أيضا، ثم هذا الماء أصاب ثوبا، واضح؟ فإن هذا الثوب نجاسته نجاسة متوسطة. هذه صورة المسألة. قال ولو أصابت قطرة بول اجتمعت فيه شروط المخففة ماء قليلا مطلقا، ما معنى مطلقا؟ أي سواء غيرت أو لم تغير، لأن الماء القليل ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة، أو أصابت ماء كثيرا وغيرته فأصاب، من الذي أصاب الآن؟ الماء هذا، فأصاب الماء المتنجس بتلك القطرة شيئا نجسه نجاسة متوسطة. قال رحمه الله تعالى والمتوسطة سائر النجاسات. قال سائر هنا بمعنى باقي، ويأتي بمعنى جميع، خلافا للحريري وغيره، لأن الإمام الحريري رحمه الله تعالى صاحب المقامات، لأن الإمام الحريري رحمه الله تعالى صاحب المقامات وصاحب الملحة، يرى أن سائر تأتي بمعنى باقي فقط ولا تأتي بمعنى جميع، واضح؟ فالشارح يقول إن سائر تأتي بمعنى باقي وتأتي بمعنى جميع. قال رحمه الله تعالى والمعنى أن النجاسة المتوسطة التي هي القسم الثالث من أقسام النجاسة باقي النجاسات، أي ما عدا المغلظة والمخففة. ثم قال وللجزء المنفصل من الحيوان الحي، هذه قاعدة، وللجزء المنفصل من الحيوان الحي حكم ميتته طهارة ونجاسة، بمعنى أنه لو فصل من حيوان جزء فهذا الجزء المنفصل هل تحكم عليه بالطهارة أو بالنجاسة؟ تنظر إلى ميتة ذلك الحيوان، فإن كانت ميتته نجسة فهذا الجزء نجس، وإذا كانت ميتته طاهرة فهذا الجزء طاهر. كان في قديما في بلادنا يقطعون مثلا ذيل البقر أو ذيل الثور هذا، ويستعملونه للزينة، أحيانا يعلقونه في السيارات ونحو ذلك، وبعضهم له اعتقاد فاسد في هذا. على كل حال، هذا الجلد أو هذا الذيل الذي قطع من البقرة أو نحوها طاهر أو نجس؟ ها؟ الجواب نجس، لأن ميتة هذا الحيوان نجسة، وبالتالي ما أبين منها فهو نجس. لكن لو قطعت يد إنسان في نحو حد أو في غيره فإن هذه اليد طاهرة، لأن ميتة الآدمي طاهرة. إذن هذه القاعدة، وهذه القاعدة مستندها حديث في إسناده ضعف، ما أبين من حي فهو ميت. قال هنا وللجزء المنفصل من الحيوان الحي حكم ميتته طهارة ونجاسة، استثناء، قال إلا شعر المأكول الحي وريشه ووبره فإنها طاهرة وإن كانت ميتته نجسة. أنت لو أخذت الصوف من الخروف أو أخذت الشعر من الإبل، هذا الصوف وهذا الخروف وأيضا الريش الذي تأخذه من الطيور، هذا تأخذه في حال حياتها طاهر أو نجس؟ الجواب طاهر. ما الدليل؟ الدليل قول الله عز وجل في سورة النحل ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، هذا بالنص والريش بالقياس. لكن لاحظ معي أن هذا الحكم فيما لو أخذت هذه الأشياء في حال الحياة، لكن لو عندك شاة ماتت فأخذت صوفها بعد موتها، واضح؟ فهذا نجس. عند الشافعية هذا نجس، عند الحنابلة هذا طاهر، واضح؟ فالشافعية خصصوا الآية، تمام، خصصوا الآية بما كان في حال الحياة، أما في حال الموت فقالوا المأخوذ نجس بعموم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميت، والحنابلة قالوا إن الحكم الطهارة مطلقا سواء أخذت في حال الحياة أو بعد الموت. فقال هنا فإنها طاهرة وإن كانت ميتته نجسة. ثم قال رحمه الله تعالى فصل المغلطة، الآن سيبين لك كيفية التطهير. فقال المغلطة تطهر بغسلها أو بغسلها سبعا بعد إزالة عينها إحداهن بتراب طهور. يقول المصنف رحمه الله: المغلظة تطهر بغسلها سبعا. متى تبدأ السبع؟ بعد إزالة العين. فالغسلات التي تزيل عين النجاسة تحسب واحدة، تمام. قال: إحداهن بتراب. قوله إحداهن تفهم منه أي واحدة شئت تكون بالتراب، فلا يشترط أن تكون الأولى ولا الأخيرة، واضح؟ لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا إن الأولى أولى أن تكون بالتراب. السؤال: لماذا؟ لماذا الأولى أولى؟ الجواب: قالوا لأن هذا الإناء الذي تنجس بنجاسة مغلظة إذا غسلته وتربته في الأولى ثم في الثانية عندما تغسله طار رشاش إلى ثوب آخر أو إلى إناء آخر، فإن هذا الإناء لا يحتاج إلى تتريب لأنك قد تربت في الأولى، فهمت ولا لا؟ واضح. لكن لو أنك مثلا ما تربت في الأولى، فأنت غسلت في الأولى ثم في الثانية غسلت، وعندما غسلت في الثانية طار رشاش إلى ثوب أو إناء آخر، فالآن هذا يحتاج إلى كم غسلات؟ هذه الثانية سيحتاج إلى ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة، إحداهن بالتراب لأنك لم تترب، فهمت؟ ولذلك قالوا إن تتريبك في الأولى يمنع تتريب ما قد يتنجس بأن يطير الرشاش إليه. فهم ولا لا؟ جيد هذا؟ أشعر أنه لم يصل. مرة أخرى انتبه معي، هذا الإناء أصابته نجاسة مغلظة، أنت تغسله سبعا إحداهن بالتراب، وعندما غسلته في المرة الأولى وضعت التراب في المرة الأولى، في المرة الثانية غسلته، عندما غسلته في المرة الثانية انتقل رشاش من هنا، ماء من هنا رشاش إلى هذا الثوب، هذا الثوب يتنجس أو لا يتنجس؟ يتنجس، لأن هذا المحل نجس يتنجس. طيب الآن هذا الثوب تحتاج إلى تطهيره، كيف تطهره؟ تقول هذا الماء الذي أصابه ماء الغسلة الثانية، طيب تزيد ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة، هل تحتاج أن تتربه أو لا؟ لا تحتاج. لماذا؟ لأنك قد تربت هنا، عرفت هذا متى؟ إذا جعلت التتريب في الأولى. لكن لو أنك لم تجعل التتريب في الأولى، تمام، وطار رشاش مثلا إلى هنا، فإنك ستحتاج إلى تتريب هذا أيضا. نعم، ستغسل هذا بقية المرات، بقية العدد مع التتريب، واضح؟ فحتى تجتنب تتريب ما قد يتطاير الرشاش إليه، الأفضل أن تجعل التتريب في هذا في الأولى. فهم ولا لا؟ ولذلك قلت لكم الأولى أن يكون التتريب في الأولى. هنا قال إحداهن. قد يتساءل واحد منكم فيقول: جاء في الحديث أولاهن بالتراب في إحدى الروايات، وفي إحدى الروايات أخراهن بالتراب، وفي رواية ثالثة في صحيح مسلم حديث عبد الله بن غفل: عفروه الثامنة بالتراب، أولاهن أخراهن عفروه الثامنة بالتراب، في رواية الرابعة تمام إحداهن بالتراب. طيب أيوة، بعض العلماء حكم على هذا الحديث بالاضطراب بسبب اختلاف الروايات في تحديد الموضع الذي يكون فيه التتريب، واضح. ورد جماعة من المحدثين والفقهاء وقالوا إن الاختلاف في تحديد مكان التتريب لا يعني الحكم على الحديث كله بالاضطراب، فالحديث من حيث الأصل ليس مضطربا، إنما حصل الخلاف ليس في أصل الحديث وإنما في تحديد متى يكون التتريب، وحينئذ الذي سيحكم عليه بالاضطراب هو ماذا؟ هو موضع الاختلاف وليس كل الحديث، مع أن قالوا يمكن التوفيق، مع أنه يمكن التوفيق. ولذلك هذا يذكرنا بمثل حتى نقرب المسألة لكم، فنقول لو قال شخص مثلا إن الأستاذ وحي اشترى أرضا من الأستاذ نوفل، ثم قال بعض الناس إن الأستاذ وحي اشترى الأرض من الأستاذ نوفل بعشرة مليون، وقال بعض الناس إنه اشتراها بخمسة عشر مليون، وقال بعض الناس إنه اشتراها بعشرين مليون، وقال بعض الناس إنه اشتراها بثلاثين مليون. هل هذا معناه أنه لم يحصل شراء للأرض؟ بلى، الشراء للأرض حصل، فالخلاف ليس في شراء الأرض وإنما في تحديد الثمن الذي اشتريت به الأرض. فلذلك في الحديث، الحديث من حيث الثبوت ثابت، لكن حصل الخلاف متى يكون التتريب، هل في الغسلة الأولى أو في الغسلة الأخيرة في السابعة أو عفروه الثامنة بالتراب أو إحداهن بالتراب. قاعدة بارك الله فيكم، الأصل أن يحمل المطلق على المقيد، والرواية المطلقة هنا إحداهن، الأصل أنها تحمل على المقيد، تمام؟ لكن شرط حمل المطلق على المقيد أنه لا يحصل التنافي في القيد، فإذا كان القيد متناف فحينئذ المطلق يبقى على إطلاقه ولا يقيد لا بهذا القيد ولا بهذا القيد. وهذا ما صنعه الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، فلم يحملوا المطلق في رواية إحداهن على المقيد، لا بإحدى بأولاهن ولا بأخراهن. أما رواية وعفروه الثامنة بالتراب فقالوا إن هذه الرواية الجواب عنها أن نقول إن الغسلة الأخيرة لما كان فيها التراب عد التراب مع الماء كأنه غسلتين سابعة وثامنة، فقالوا وعفروه الثامنة بالتراب، فقال صلى الله عليه وسلم وعفروه الثامنة بالتراب. على كل حال الذي أريد أن أصل إليه أن المطلق هنا لا يحمل على المقيد، وهذا له نظائر. يعني مثلا الله عز وجل في مثلا في الصيام، في صيام كفارة اليمين، قال فكفارته ثلاثة أيام، تمام، قال فصيام ثلاثة أيام، هذه مطلقة لا فيها التتابع ولا فيها التفرق، فهل تحمل على التفريق الذي في الحج؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، لأنها مقيدة بالتفريق، أو تحمل على التتابع المذكور في سورة مثلا في سورة المجادلة فصيام شهرين متتابعين؟ نقول لما تنافت القيود فجاء قيد بالتتابع وجاء قيد بالتفريق بقي المطلق على إطلاقه، لأن محل حمل المطلق على المقيد متى؟ إذا لم يكن هنالك تناف بين القيود، أما إذا حصل التنافي بين القيود فإن المطلق يبقى على إطلاقه، وهذا مثال المسألة. فقال هنا في المتن إحداهن بتراب. السؤال الآخر، هل يقوم غير التراب مقامه؟ الجواب لا، لأن الاقتصار على التراب تعبدي، تمام. وقوله طهور أخرج ما لو كان التراب مستعملا أو كان التراب نجسا من باب أولى، فإنه لا يستعمل في إزالة النجاسة المغلظة. قال الشارح رحمه الله، المعنى أن الحكم في النجاسة المغلظة أن ما تنجس بها يطهر بسبع غسلات لا أقل بعد إزالة عينها أي ووصفها. إذن تأمل معي، لو أن هذا الثوب أصابه دم كلب فلا بد أولا أن تزيل عين النجاسة وأن تزيل وصفها، عين النجاسة أن تزيل الدم وأن تزيل وصفها أي لونه مثلا رائحته مثلا. والغسلات التي تزيل بها عين النجاسة ووصفها وإن تعددت تحسب واحدة كما سيقول الآن. فقال هنا إحداهن ممزوجة بتراب يجزئ في التيمم، وقد مر معنا ما هو التراب الذي يجزئ في التيمم في الدرس الماضي. قال نعم يكفي هنا الطين الرطب، مع أن الطين الرطب لا يجزئ في التيمم لأنه ليس له غبار، لكن هنا يجزئ، تمام. وأيضا يجزئ هنا الطين أو يجزئ هنا التراب الذي اختلط بقليل دقيق، بينما في التيمم لا يجزئ، تمام. فقال هنا فلو لم تزل عين النجاسة أو وصفها إلا بست غسلات مثلا حسبت واحدة، هذا الذي قررته لكم قبل قليل، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله. عسر زواله، يقول قائل ما ضابط عسر الزوال؟ أقول له سيأتي بعد قليل. قال وما ذكر من اشتراط التثريب حيث لم يكن المتنجس ترابا، أما لو كان الذي تنجس بالنجاسة المغلظة تراب، لو كان الذي تنجس بالنجاسة المغلظة ترابا، كأن مثلا الكلب لحس بلسانه ترابا، فهذا لا يشترط فيه تثريب، بل يكفي أن يغسل سبعا. قال هنا: وما ذكر من اشتراط التثريب حيث لم يكن المتنجس ترابا وإلا لم يشترط، أي لم يشترط التثريب. قال: فإن أصاب أي التراب غيره وجب تثريبه، أي هذا التراب الذي أصابته نجاسة مغلظة إذا أصاب غيره فهذا الذي أصابه يجب تثريبه، أما التراب نفسه لا يترب. قالوا: إذ لا معنى أي لا فائدة من تثريب التراب. قال: والأفضل في التثريب، سيذكر لك ثلاث طرق في كيفية غسل إناء مع التثريب. قال: والأفضل في التثريب مزج التراب بالماء قبل وضعه على محل النجاسة، ويجوز وضع التراب ثم صب الماء، ويجوز عكسه. كم كيفية؟ ثلاث. كيفية الأولى قال أنك تأخذ ترابا وتمزجه بالماء ثم تضعه على المحل، هذه الكيفية الأولى. الكيفية الثانية تضع التراب طبعا بعد إزالة عين النجاسة، ها؟ تضع التراب ثم بعد ذلك تصب الماء. كيفية ثالثة تصب الماء وتضع التراب، ثلاث كيفيات. قال: والأفضل في التثريب مزج التراب بالماء قبل وضعه على محل النجاسة، أي التي قد زلت عينها، تمام. ويجوز وضع التراب ثم صب الماء وعكسه. لاحظ معي كم مقدار التراب الذي تستعمله، لم يذكر لنا المقدار. قال الفقهاء رحمه الله تعالى: يكفي من التراب ما يكدر لون الماء، هذا الضابط، يكفي من التراب ما يكدر لون الماء، فلا يشترط أن يكون التراب كثيرا، ولا يكفي تراب يسير لا يكدر لون الماء. قال رحمه الله تعالى: وجعل التراب في الأولى حيث لا جرم ولا وصف للنجاسة أفضل، هذا الذي قررته لكم قبل قليل. لماذا التراب في الأولى أفضل؟ حتى إذا أصاب شيء من رشاش الغسل شيئا آخر لا يحتاج هذا الشيء الآخر إلى تثريب. قال: وجعل التراب في الأولى حيث لا جرم ولا وصف للنجاسة أفضل ثم في غير الأخيرة، يعني الأفضل في الأولى ثم في الثانية ثم في الثالثة ثم في الرابعة ثم في الخامسة ثم في السادسة، وآخر المراتب في الفضل أن يكون في الأخيرة، ولذلك قال ثم في غير الأخيرة. ثم قال رحمه الله، هذه مسألة مهمة: ولا يعتد بالتثريب قبل إزالة الجرم مطلقا، يعني ما دامت النجاسة موجودة لا يعتد بالتثريب، لأنه لا يجزئ إزالة النجاسة المغلظة إلا بعد إزالة العين، أو لا يجزئ غسل النجاسة المغلظة إلا بعد إزالة العين. قال: ولا يعتد بالتثريب قبل إزالة الجرم مطلقا، ولا قبل إزالة الوصف إلا إن أزاله الماء المصاحب للتراب. هذا كله يتعلق بالنجاسة المغلظة. أظن أننا نستطيع أن نختم الفصل. كم الساعة الآن؟ ما زال الوقت معنا. إذن قال رحمه الله تعالى: والمخففة تطهر برش الماء عليها مع الغلبة وإزالة عينها. المعنى أن الحكم في النجاسة المخففة أنه يطهر في أنه يكفي في تطهير ما تنجس بها رشه بماء يعمه ويغمره، لكن لا يكفي ذلك، انتبه إلى القيود الآن، لكن لا يكفي ذلك إلا حيث لا عين ولا وصف للنجاسة لا يزول به، كما في التحفة والنهاية. الشافعية رحمة الله تعالى عليهم يعني يتشددون إلى حد ما في باب إزالة النجاسات. فالآن عندنا صبي، هذا الصبي بال في الثوب، يقولون هذا الثوب يكفي فيه الرش، جيد يكفي فيه الرش، لكن قالوا أولا لابد أن تزيل عين النجاسة. كيف أزيلها؟ قالوا إما أن تعصره إلى درجة أن تخرج النجاسة كلها فلا يبقى رطوبة تخرج بالعصر، أو أن تترك هذا حتى يجف ثم بعد ذلك ترشه. إذن لابد أولا أن تزيل إيش؟ عين النجاسة، ولا بد أن تزيل أوصاف النجاسة أيضا، فلا يبقى لها طعم ولا يبقى لها رائحة ولا يبقى لها لون، جيد ولا لا؟ نغسله أحسن، صح؟ نغسله أحسن، جيد. هذا الشرط الأول. إذا قالوا لابد من إزالة عين النجاسة وأوصافها. طبعا عين النجاسة هذا باتفاق، أما أوصافها في خلاف. تمام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا ترشه بحيث أن الرش يعم جميع المحل، بحيث أن الرش يعم جميع المحل. جيد، هذا الأمر جيد. الأمر الثالث قالوا محل الاكتفاء بالرش إذا كانت النجاسة هذه التي يبول الصبي بالشروط السابقة لم تختلط بشيء آخر، فلو اختلطت بشيء آخر فهذا لا يكفي فيه الرش بل يتعين فيه الغسل. طيب اليوم الطفل في الغالب يوضع له بودرة أو كريم أو شيء، تمام، فإذا بال حصل أن البول يختلط بهذه المادة التي توضع له، واضح؟ على كلامهم مثل هذا يتعين فيه إيش؟ يتعين فيه الغسل ولا يكفي فيه الرش. انظر ماذا قال. قال رحمه الله تعالى: المعنى أن الحكم في النجاسة المخففة أنه يكفي في تطهير ما تنجس بها رشه بماء يغمره يعمه ويغمره، لكن لا يكفي ذلك إلا حيث لا عين ولا وصف للنجاسة لا يزول به كما في التحفة والنهاية. تحفة للعلامة بن حجر ونهاية والنهاية نهاية المحتاج للعلامة الرملي رحمه الله. قال: واعتمد في الفتح أي فتح الجواد شرح الإرشاد أي بن حجر وشرح العباب، تمام، شرح العباب الذي يسمى الإيعاب شرح العباب، اعتمد عدم اشتراط زوال الوصف أي يكفي إزالة العين وإن لم يزل الوصف. تمام، هذا بالنسبة للنجاسة المخففة. قال رحمه الله تعالى: والمتوسطة تنقسم قسمين، عينية وحكمية. العينية لها لون أو ريح أو طعم فلا بد من إزالة لونها وريحها وطعمها، والحكمية التي لا لون لها ولا ريح ولا طعم يكفي جري الماء عليها. قال رحمه الله تعالى في الشرح: العينية هي التي تدرك بمس أو نظر أو ذوق أو شم، والحكمية هي التي لا تدرك أوصافها فلا لون ولا ريح ولا طعم لها كما ذكره. واضح؟ مثلا ثوب أصابه بول وجف هذا البول، فهذا أصبح نجسا نجاسة حكمية، كيف يطهر؟ يكفي أن يجري الماء عليه مرة واحدة. قال: والمعنى أن الحكم في النجاسة المتوسطة يختلف باختلاف قسميها العينية والحكمية، فما تنجس بالعينية لا يطهر إلا إذا أزال طعمها ولونها وريحها، ثلاثة أشياء لا بد أن تزول. فإن عسر زوال اللون فقط أو عسر زوال الريح فقط، تمام، فإن هذا لا يضر. إذن لو لم يزل اللون لا يضر، لو لم يزل الريح لا يضر، لكن بشرط أن يكون ذلك قد تعسر. كيف تعسر؟ بحيث أنك غسلت المحل ثلاث مرات بماء ونحو صابون إن وجد بشرطه، تمام، غسلته ثلاث مرات ومع ذلك اللون لم يزل أو الريح لم يزل، فإن فعلت ذلك فحينئذ هذا لا يضر. ما معنى لا يضر؟ أي أنه يطهر، أي أن هذا الموضع يطهر حتى مع بقاء اللون أو مع بقاء الريح. إذن الشرط الأول أن يكون بعد التعسر، ولاحظ معي هذا مصطلح التعسر غير مصطلح التعذر الذي سنذكره بعد قليل. هذا أن يكون العفو متى؟ بعد التعسر. الشرط الثاني أن يكون العفو في اللون أو الريح. الشرط الثالث ألا يجتمع، فلو اجتمع اللون والريح في موضع واحد لا يعفى. إذن محل العفو مقيد بهذه الشروط الثلاثة. فقال هنا: فإن عسر زوال اللون فقط أو الريح فقط، تمام؟ طبعا قط بارك الله فيكم هذه اسمه صح؟ اسم بمعنى حسب، أيوه بمعنى حسب، والفاء هذه لتحسين اللفظ. قال: فإن عسر زوال اللون فقط أو الريح فقط بأن لم يزل بالغسل ثلاث مرات مع الحث والقرص في كل مرة ومع نحو صابون توقفت الإزالة عليه بقول خبير، أي قال شخص خبير إن هذا لا يزول إلا بصابون، وكنت قادرا على تحصيل ذلك الصابون واضح؟ ولذلك قال ووجده، أي ووجد الصابون بحد غوث أو قرب على التفصيل الماري في التيمم، واضح على كل ما تقدم في التيمم لم يضر. قال فإن تعذر وجوده، أي وجود الصابون، ها؟ فإن تعذر وجوده طهر المحل على المعتمد. إذن بقاء اللون لا يضر، بقاء الريح لا يضر، بقاء الطعم، قال ويضر بقاء الطعم وحده، وبقاء اللون والريح معا أيضا يضر، بشرط إذا كان في محل واحد من نجاسة واحدة. أما إذا بقي اللون في محل والرائحة في محل آخر، واضح، فإن هذا لا يضر. قال إذا كان في محل واحد من نجاسة واحدة. قال فلو تعذرت، شوف هذا مصطلح التعذر، الأول مصطلح إيش؟ التعسر، هذا مصطلح التعذر. قال فإن تعذرت إزالة ما ذكر، أي إزالة الطعم مثلا، لا يمكن إزالة الطعم، تمام، أو لا يمكن إزالة اللون والريح المجتمعين. قال فإن تعذرت إزالة ما ذكر، ما ضابط التعذر؟ قال بأن توقفت على القطع، يعني ليس هنالك طريقة للإزالة إلا أن يقطع، هذا هو التعذر، تمام. قال عفي عن النجاسة ما دامت الإزالة متعذرة. هنا أريدك أن تفهم جيدا، في هذه الصورة، في صورة التعذر، لم يقل لك يطهر المحل، وإنما المحل يبقى نجسا لكن يعفى عنه. في صورة التعسر طهر المحل، ولذلك انظر ماذا قال في الأول، قال فإن تعذر وجوده طهر المحل على المعتمد، وانظر ماذا قال لك في التعذر، قال هنا عفي عن النجاسة ما دامت الإزالة متعذرة. ما الفرق بين المسألتين؟ انظر ماذا قال، فإذا قدر عليها، أي فإذا قدر على الإزالة فيما بعد، فإذا قدر عليها وجبت. لماذا وجبت؟ لأن المحل ما زال نجسا لكنه عفي عنه، لكن في الصورة الأولى، في صورة التعسر، إذا قدر على الإزالة فيما بعد لا تجب عليه الإزالة، لأننا قد حكمنا بطهارة المحل. هذا الفرق بين صورة التعذر وصورة التعسر. قال رحمه الله فلو تعذرت إزالة ما ذكر بأن توقفت على القطع عفي عن النجاسة ما دامت الإزالة متعذرة، فإذا قدر عليها، أي قدر على الإزالة، وجبت الإزالة، لكن لا تجب إعادة ما صلاه بها أو ما صلاه بذلك الثوب. لماذا؟ لأنه معفو عنه، واضح؟ ثم قال وإذا بقي، وهذه مسألة أيضا مهمة، وإذا بقي ريح نحو الصابون بعد زوال النجاسة، أحيانا يكون عندك ثوب فيه نجاسة، تضعه في الغسالة، تغسل الثوب وتضع له صابون، بعد ذلك تأخذ الثوب رائحته رائحة الصابون، طيب النجاسة انتهت أو لم تنتهي؟ يمكن أنها انتهت، ويمكن أن رائحة الصابون سترت رائحة النجاسة، صح ولا لا؟ هذه المسألة، هل يطهر الثوب أو لا يطهر الثوب؟ قال وإذا بقي ريح نحو الصابون بعد زوال النجاسة، فقال الطبلاوي، علامة ناصر الدين الطبلاوي رحمة الله عليه، لا يضر فيطهر المحل، وقال الرملي لا يطهر حتى تصفو الغسالة من ريحه، واضح؟ لابد أن تصفو الرائحة، هذه رائحة الصابون، ونشم الثوب ليس فيه رائحة، وهذا فيه مشقة، بارك الله فيكم، تمام، أيوة. قال هنا وما تنجس بالحكمية، هذا كل الذي تقدم حكم النجاسة العينية. قال رحمه الله وما تنجس بالحكمية يكفي في تطهيره جري الماء عليه مرة واحدة، ولذلك قال لكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى يكفيك جري الماء على الحكمية وأن تزال العين من عينية. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه ومثل الحكمية فيما ذكر العينية التي لم يبقى لها إلا أثر محض، يعني هنالك نجاسة عينية إذا جرى الماء عليها مرة واحدة أزالها، فهذه وإن كانت عينية إلا أنها لها حكم لها حكم الحكمية. واضح؟ قال ومثل الحكمية فيما ذكر العينية التي لم يبقى لها إلا أثر محض وزال ذلك الأثر بجري الماء عليه. تمام؟ ذلك الأثر من عندي. تمام؟ وقد تقدم حكم الغسالة في فصل الماء قليل وكثير، وذكرنا هناك أن الغسالة تكون طاهرة بشروط خمسة، وذكرنا بيت نهاية التدريب: وإن جرى قليل ما على محل نجاسة أزالها ثم انفصل ولم يزد وزنا ولا تغير فطاهر ولم يكن مطهرا. واضح؟ فلا حاجة أن نعيده. نقف على فصل الحيض، وقف حسن. والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.